عن بلدي يحكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن أهلي يحكيلي، عن بيتي يحكيلي، عن جار الطفولة حكاية طويلة. يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني إن كان بعده بيذكرني غضب الأحلام بلدي. ونغرق في دافئة المنى. سنرجع مهما يمر الزمان وتنهى المسافات ما بيننا. فيا قلب مهلا ولا ترتمي على درب عودتنا موهنا. فيا قلب مهلا ولا ترتمي على درب عودتنا موهنا. يعز علينا غدا أن تعود رفوف الطيور ونحن انتظار شجيع الغنى. ربوع مدى العين صفصافها على كل مال وهاف الحنان. تعب الظهيرات في ظل

الزمان على حجار السود اللي بيبنوا من الحيطان عتاد اللي راحوا عتاد الزمان على حجار